بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة على العقيدة الواسطية: طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل. طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكمل في المدح من الإجمال. ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة، كالسميع البصير والعليم القدير والغفور الرحيم إلى آخره. أما الصفات السلبية فهي قليلة، مثل نفي الظلم والتعب والغفلة والولادة والمماثل والند والمكافئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة كما سمعتم هي اختصار وتعليق من الشيخ بن عثيمين رحمه الله على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يعطي نبذ محددة وأدلة عليها من الكتاب والسنة، ويبين منهج الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، لأن التوحيد كما تعرفون ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية وهو توحيد القدرة والخلق والإرادة والإيجاد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو ما عنه هذا الحديث الذي نسمعه. توحيد الألوهية هو الذي صار فيه النزاع بين الأنبياء جميعا وبين أممهم، لأن توحيد الألوهية هو إخلاص العبادة لله وحده، لا يدعى مع الله غيره، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا يستنجد بغيره، وإنما كل ذلك إلى الله عز وجل وحده. المشركون يعرفون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هو الخلق والإيجاد، ولهذا إذا قرأت في كتاب الله تجد الآيات الواردة في صفات الخلق، مثل قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألت هؤلاء المشركين الذين تدعوهم لتوحيد الله وإخلاص العبادة له، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومعنى ذلك أن الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده. توحيد الألوهية لما قال الله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. معنى ذلك أنهم يفهمون توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو العبادة، ولذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول: نحن ما نعبد هذه الأصنام، الأولياء، هذه أصحاب القبور، ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون، وإنما نعبدهم لنتقرب بهم إلى الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور، لأنهم كانوا يعبدون القبور، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم. عرفوا التوحيد، وبعدما عرفوا التوحيد أذن لهم بزيارة القبور، لأن أنا أريد أن أدخل من هنا إلى الزيارة المشروعة، لأن أكثر الموجودين أمامي كلهم جاءوا للعمرة وجاءوا للصلاة في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم يريدون أن يزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام والأماكن الأخرى التي تزار. إذا انتهيت من هذا سندخل في درسنا الذي نحن فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم إذا كانوا عند زيارتهم ماذا يقولون؟ يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. المريض يطلب الشفاء، المرأة التي لا تلد ما عندها أولاد تطلب الأولاد، الأمطار لما تتنزل لما تتأخر يستغيثون بهم، العدو لما يأتيهم يستنصرون بهم، كانوا يعملون ذلك كله. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرفوا التوحيد وأنه لا يتعلق إلا بالله عز وجل، عند ذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ماذا قالوا؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا لما يأتون للقبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، أبدا وسواع ويغوث ونسر، هذه اللي تقرؤونها في سورة نوح، هذه أسماء رجال صالحين يزورونهم يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. إذن ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تطلب منهم تدعو لهم. أنتم صليتم الآن صلاة المغرب ثم صلينا على عدد من الجنائز، هؤلاء الذين ماتوا انقطعت أعمالهم ولم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين لهم. إذن أنت لما تزور المقابر تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا. هذه الزيارة مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا، في أي مكان كنت في العالم هذه الزيارة هي المشروعة. الممنوعة هو أن تأتي إليهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. إذن نحن الآن شدينا الرحل لهذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا تشد الرحال بمعنى أنك تسافر من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب من الله عز وجل إلا لهذه الثلاثة الأماكن. أما كونك تريد تسافر لأي مكان للرحلة للراحة لأي عمل ما في مانع، لكن كونك تشد رحلك من بيتك إلى مكان من الأمكنة في الدنيا كلها من أجل العبادة من أجل الثواب لا تتحصل إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. المسجد الحرام لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة وهو قبلة المسلمين جميعا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أنتم فيه الصلاة أجرها بأجل ألف صلاة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل أجر ألف صلاة، يعني في الثواب. المكان الثالث بيت المقدس الذي أخذه اليهود بتقصير المسلمين. الشاهد هذه الأماكن هي التي تزار، وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من قول الرسول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طلاب العلم يعرفون أن فيه صحابي اسمه أبو بصير، وكان أبو هريرة من أحرص الناس على أعمال الخير، فشد رحله من المدينة وسافر إلى جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى، ظنا منه على أن ذاك المكان مفضل ما دام أن الله عز وجل كلم عليه موسى فهو سيذهب إليه حتى ينال الأجر. سافر ثم رجع، لما رجع قابله هذا الرجل وهو داخل المدينة جاء من سفر، وتعرف اللي جاء من سفر معروف، وما جاء في سفر في سيارة، جاء على بعير، سافر على بعير ورجع على بعيره. فقال له: من أين؟ قال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب. يقول: لو علمت قبل أن تسافر لم تذهب. فقال: لماذا؟ قال له: إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر هذا المسجد والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. إذن هذا فهم الصحابة على أن الأجر لا يتحصل عليه المسلم من بلد حينما يسافر من بلد إلى بلد إلا إذا جاء إلى هذه الثلاثة الأماكن. أنتم بحمد الله الآن وصلتم. ينبغي للزائر حينما يصل هذا المسجد ويدخل المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا جاء في غير وقت الصلاة، إذا جاء والإمام يصلي فيصلي مع المسلمين بصلاتهم. فإذا انتهى من هذه الصلاة له أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والنبي محترم حيا وميتا. ثم بعد ذلك تسلم على أبي بكر وعمر، والذي حضر البارحة وقبل البارحة سمع ما جاء في كتاب السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه، وكذلك من كان معه في الحجرة، من دفن معه في حجرته، والذي دفن كما نعرف أنه أبو بكر وعمر. وذكرنا للإخوان على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر هو في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس في المسجد، يعني قبر الرسول وأبو بكر وعمر الآن ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان ذلك؟ حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ الفراش الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سحبوه وحفروا له تحته في المكان الذي توفي فيه، لأن الصحابة لا يخالفون ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه. إذن هذه الفائدة نقولها للإخوان الذين دائما يسألون عن المساجد التي في بلادهم ويدفن فيها بعض الناس، إما رجل كبير عالم أو يعني له منصب بأي وسيلة من الوسائل فيدفنه في المسجد. هذا القبر الذي يدفن في المسجد لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا لها ولا تصلوا إليها. طيب ماذا يصنع في هذا القبر الموجود في المسجد؟ لأن بعض الشباب قد يسمع مثل هذا يمكن يأتي يجيب مشاكل بين الناس هناك، وعدم الفقه في دين الله تترتب عليه مثل هذه المشاكل. هذا القبر الموجود في المسجد إما أنه جيء به هذا الرجل ودفن في المسجد، المسجد موجود ودفن فيه. العلماء يقولون هذا القبر ينبش ويخرج هذا الرجل ويدفن مع المسلمين في المقابر أو في المقبرة المجاورة. أما إذا كان أهل الحارة جاءوا وبنوا مسجدهم على قبر موجود، فهنا المسجد هو المعتدي، فماذا يقول العلماء؟ يقولون يهدم هذا المسجد ويبنى مسجد آخر والقبر يبقى مكانه، لا يجوز لأحد يعتدي عليه. إذن هذه القاعدة، فينبغي لنا على أن نحاول أن لا تكون يعني مساجدنا قبور وندفن بها الموتى، لأن الرسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها. وينبغي للدعاة أن يبينوا للناس أولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد ذلك يكون التنفيذ، يعني بعدما يبينون للناس أن مثل هذا العمل لا يجوز ويقرون عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يأتي التنفيذ للنبش أو للهدم للمسجد حتى يكون الإنسان على بصيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد له به خير يفقهه في الدين، والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كلامي هذا أنا أوجهه للشباب الذين عندهم العاطفة الدينية، ونحن نشكرهم على هذه العاطفة وندعو لهم بالتوفيق، لكن يجب عليهم أن يجلسوا عند العلماء ويتفقهوا عليهم، ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. طيب أنت الآن زرت قبر الرسول وسلمت عليه وكذلك على قبر أبي بكر وعمر ورجعت، هل لك أن تعود كلما صليت أو في الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء تروح تسلم؟ فيه نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فإذا أردت أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي على كل مسلم، لأن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليها مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذه الطريقة وهذا المنهج، لأنه من صلى على الرسول مرة واحدة تحصل على عشر. إذن أنت تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن العلماء قالوا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، يعني واحد في آخر الدنيا في الشرق أو في الغرب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت هنا واحد في آخر الدنيا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فيه ملائكة يبلغون رسول السلام عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة للذهاب إلى نفس القبر حتى يكون هذا الزحام وهذا الصياح، وأكثر الزحام يكون من هذا التردد. والرسول عليه الصلاة والسلام قد سهل لك هذا الأمر وبين لك الذي تعمله. إذن نحن الآن انتهينا من الصلاة في هذا المسجد، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد، ولا فرق في الثواب بين الصلاة النافلة وصلاة الفريضة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي، ولم يحدد. إذن تصلي وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، لا سيما وأنت جئت زائر قد لا تتمكن من العودة مرة أخرى، فما دمت ربنا يسر لك هذه السفرة ووصلت إلى هذا المكان فتكثر من الصلاة التي عليها هذا الثواب. المكان الآخر هو مسجد قباء، ومسجد قباء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب له كل سبت. كل سبت قد يفسر يعني بيوم السبت، يفسر بالأسبوع، يذهب إليه ماشيا وراكبا يصلي فيه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، يعني ثوابها ثواب عمرة. مو أنت جئت الآن زائر وتقول: أنا خلاص وصلت هنا وراح أصلي في قباء ركعتين وانتهت العمرة. لا، العمرة لابد أن تأتي بها، لأن في إحرام من الميقات وفي طواف وفي سعي إلى آخره. ولكن الأجر حينما تصلي في هذا المسجد أجر عمرة في مسجد قباء، وهو المسجد الذي حولت القبلة وسمي مسجد القبلتين في الأصل كما في صحيح البخاري. وهذا المسجد الآن الذي أخذ الشهرة، مسجد بني سلمة، هو مسجد قبلتين. وذكر العلماء على أن هناك رواية أيضا بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي بتوجيهه إلى مكة إلى المسجد الحرام، والله يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى في هذا المسجد بدل ما كان يصلي إلى الشام، لأنه لما جاء وهاجر كان يصلي إلى قبلة الأنبياء التي يصلون إليها جميعا، وكان يرغب أن يكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل أنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صلى إلى البيت الحرام، خرج أحد المصلين بعد الصلاة فذهب فوصل إلى قبة، فإذا هم يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس، لأنه ما بلغهم شيء حتى الآن. فوقف وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة. ماذا عملوا؟ هم قد صلوا ركعة فاستداروا الإمام والمأمومين فأكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين. قبلتين يعني صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، ركعة كانت إلى بيت المقدس والأخرى كانت إلى الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فضل هذا المسجد، وكما سمعتم من ذهب إليه وصلى فيه ركعتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له كأجر عمره. المكان الآخر البقيع، هذا البقيع الذي يدفن فيه موتى المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن، فيه عدد من الصحابة وما زال سكان المدينة يدفنون فيه، وصلاة المغرب كما سمعتم صلينا على جنازة ثلاث جنازتين أو أكثر يذهبون بها إلى البقيع. هذا المكان يزار ويسلم على أصحابه ويدعى لهم كما سمعتم مشروع الزيارة، لأن الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نذهب إلى هذا المكان ونسلم عليهم وندعو لهم ولا نطلب منهم شيئا لأن أعمالهم انقطعتهم في حاجة إلى دعائنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المكان الآخر الشهداء، الشهداء المكان معروف الآن، فيه عدد من الصحابة قتلوا في غزوة أحد ومن سيد الشهداء حمزة، فهذا المكان أيضا يزار ويسلم عليهم ويدعى لهم. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، يعني هذه الأماكن زيارتها مسنونة، المسلم له أن يزور إلى هذه الأماكن ويسلم على أصحاب القبور، يصلي في مسجد قباء، يكثر من الصلاة في هذا المسجد، هذه الزيارة المشروعة. والتكرار كما قلنا تكرار الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي، لأن الرسول نهى عن ذلك، وأنت تريد شيئا وهو أنك تصلي على الرسول، فأنت تصلي وأنت في مكانك، تسلم وأنت في مكانك وسلامك يبلغه. وتعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الله عز وجل ربطنا برسوله، ربطنا برسوله نصلي ونسلم عليه دائما، وأظن كلكم تعرفون هذا، كل مسلم منا أقل شيء يصلي على رسول في اليوم 5 مرات أقل شيء، ما كيف يصلي عليه 5 مرات وهو يعني ما يعني يعمل عمل فيه الصلاة؟ أنت تصلي يا أخي صلاة الفريضة أو تصلي صلاة النافلة، ماذا تقرأ في التحيات؟ ماذا تقرأ فيها؟ ألست تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل صلاة تصليها سواء كانت فريضة أو نافلة؟ فمعنى ذلك أنك تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام دائما. والله عز وجل قد ربط ذكر الرسول بذكره في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذن نحن نصلي ونسلم على الرسول دائما. سألني سائل عن قضية المولد، المولد الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين في ربيع الأول، وقد ذكرنا لكم قصة وفاته وماذا حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في هذا اليوم ومكث في هذه المدينة بعد الهجرة 23 سنة، وأسري به وعري به، وكان في مكة، أسري به إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عري به للسماوات السبع، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، وكما قال العلماء لأهميتها من بين أركان الإسلام لأن هي الركن الثاني بعد الشهادتين، لم ينزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل بقضية الشرائع، وإنما استدعي عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه هذه الصلاة في الأصل 50 صلاة، ولازال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي قدم تلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة علينا، لأنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد جربت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما يعني من قومك فلم يستطيعوا، أرجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره كما في الحديث، فقال نعم، فعل به مرة أخرى. وهكذا صار التردد يحط عنه عشرا إلى أن وصلت هذه 50 5 صلوات. وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا طلب منه أن يعود، لأن الأنبياء إخوة دينهم واحد ومشفق على هذه الأمة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني من التردد، لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50، في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حافظ عليها وأداها كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نزل جبريل وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات كما نصليها الآن، يعني في أول وقتها وبأعدادها هذه، يعني الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 والمغرب 3 والفجر ركعتين. في واحد سأل أيضا في فترة من الفترات، يعني يقول كيف يعني هذه الصلوات هكذا، يعني 4 و3 وركعتين، يعني كأنه يقول أني عندي قوة يمكن أصلي أكثر من ركعتين، ليش تكون كذا؟ العلماء جميعا بيّنوا على أن جميع أركان الإسلام وجميع الشرائع التي يعني أوحاها الله عز وجل لرسوله كلها توقيفية، ليس لأحد اجتهاد فيها مطلقا. ما يأتي الإنسان بعبادة من عند نفسه، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نتبع. ولهذا المسلمون مقصرون في هذه الصلاة، هذه الصلاة 5 مقصرون فيها، منهم التارك ومنهم من يصلي بعضها ومنهم من يأخرها عن وقتها. فينبغي للمسلم أن يحافظ على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون متبعا لا مبتدعا، لا يأتي بشيء من عند نفسه. فينبغي لنا أن نحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس شرائع الدين كلها، فما علينا إلا أن نتابعه. وكما قلت لكم أن التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي فيه الخلاف الكبير الطويل العريض بين الأنبياء جميعا وبين أممهم، لأنه هو إخلاص العبادة لله عز وجل. العبادة هي تشمل الصلاة بالدرجة الأولى، والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. لا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، لأن من عمل ذلك فقد أشرك. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وأما الشرك فلا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الناس اختلط عليهم هذه العبادة وهي التوحيد، يعني توحيد الألوهية. تجد المسلم يذبح لغير الله، يذبح للبدوي، للعيدروس، لفلان لفلان، للنبي، لأي ولي من الأولياء. لما تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعرف على أن هذا العمل نقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها نواقض تنقضها. فكونك تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتستغيث بغير الله، هذا شرك، عملك نقض عليك هذه الشهادة. فيجب علينا أن نتفطن لهذا، لأن كثير من الناس وجد التلبيس من بعض الناس، يقول هذا توسل، والتوسل بالصالحين جائز، وهذا ليس بتوسل، هذا الشرك. التوسل هو أن تطلب من الرجل الحي يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. كونك تأتي وتتوجه به وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أو كون هذا الميت قد توفي وتأتي تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله وتذبح له، هذا هو الشرك بعينه. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء. هذا نكتفي به في الزيارة، ونرجع للقسم الثالث من توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد عظيم ينبغي للمسلم أن يتمثله في نفسه وأن يعمل بكل ما جاء فيه. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. المؤلف هنا يبين لنا طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل. أعطني ما لو تكرمت. يقول: إذا قرأت في كتاب الله تجد الطريقة التي سلكت في القرآن هو أن الأسماء لله تبارك وتعالى والصفات، القرآن يذكر الإجمال في النفي والتفصيل في الشيء المثبت غالبا. قال المؤلف: لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم من في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال. قالوا: لذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة، كالسميع والبصير والعليم والقدير والغفور والرحيم. هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى، وأسماء الله لا تعد ولا تحصى. جاء في الحديث صحيح البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم جاءت أحاديث تدل على أن لله أسماء استأثر الله بها في علمه، بمعنى أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، ما في أحد يحيط بأسماء الله عز وجل. فهذه الأسماء التي وردت يجب على المسلم أن يثبتها كما أثبتها الله لنفسه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. ثم أثبت هذه الصفة على هذا الأساس: العبد يسمع ويبصر، كلنا الآن نبصر ونسمع، والله عز وجل يسمع ويبصر، لكن لا صلة بين سمع المخلوق وسمع الخالق. أولا المخلوق كان معدوما، ثم أوجده الله عز وجل، ثم سيموت، والله حي لا يموت، دائم هو الأول والآخر. ثم نفس الصفة هذه، السمع والبصر والقدرة والإرادة، هذه الموجودة فينا، الله عز وجل أعطانا من أجل أننا كلفنا، والمكلف لا بد أن يكون عنده هذه الأدوات حتى يفهم بها الأشياء المطلوبة منه. عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل في تلك القصة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نحن نكرر هذه دائما، هذه الآية وما فيها من الأدلة. فهذه الآية سببها أن امرأة اسمها خولة صحابية، وزوجها اسمه أوس. هذا الرجل هو كبير السن، وزوجته كذلك كبيرة، كان عندهم أولاد الآن. فحدث الخلاف بينه وبين زوجته كما يحدث بين الناس، فقال: هي عليه كظهر أمه، يعني شبهها بإحدى محارمه. وكان في الجاهلية أن الذي يشبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه، هذا عندهم. فلما قال لها هذا القول أصبحت في مشكلة، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه وتقول له: نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، وتقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا الأولاد، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني الآن في فراق، يعني عندها هي عرفت أن هذا فراق بينها وبينهم. لأنه كأنه طلاق. تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا. لماذا؟ لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد. أظن كذلك كلكم تعلمون هذا، أنتم كلكم كبار إلا ما شاء الله، الشباب قليل. تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. يعني لو كان عندي هذول الأولاد أنا ما أقدر أنفق عليهم، ما عندي ما يكفيهم، وإذا كان عند والدهم لا يستطيع أن يربيهم. وتشكو، تسمع العبارة، قال سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تشتكي إلى الله من مما هي فيه الآن، ماذا تصنع بهؤلاء الأولاد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يقول الشيء الذي يوحيه إليه ربه. يقول لها لا شيء لك عندي، يعني ما عندي حل لهذه القضية. وفي نفس الوقت لما يكون الكرب والضيق ينزل الفرج، فأوحى الله إليه بما تقرؤون في هذه السورة من كفارة الظهار. الشاهد الذي نريده أولا أدب هذه المرأة، تتكلم بلطف وبعدم رفع صوت، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله من فوق سبع سماوات، وتتلى هذه الآية اليوم القيامة في سورة النور آيات في براءتها رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. تعرفون أن الرسول في الحجرة، الحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، والمرأة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام، وعائشة موجودة في الحجرة، فتقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. تقول أنا عندهم في الحجرة بعض الكلام يخفى علي ما أسمعه، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. التحاور الكلام بين اثنين، ما في رفع صوت، محاورة، ونزل الفرج. الله عز وجل أعطانا البصر، كلنا نبصر والحيوانات تبصر، وأثبت لنفسه السمع والبصر، لكنه قال ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في سمعه ولا في بصره. وسمعنا هذه الصفة أن الله سمع من فوق سبع سماوات، وعائشة بجوارها لم تسمعها. إذن نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس، على أساس ليس كمثله شيء، لا في صفة الرحمة ولا في صفة الغضب ولا في صفة المغفرة إلى آخره. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس. هل في أحد يخالف في هذا؟ نقول نعم، الذين خالفوا في هذا عدد كبير من الناس في الزمن الأول ولا زال إلى وقتنا الحاضر. فيقولون طائفة منهم تقول لا نثبت لله لا سمعا ولا بصرا، تقول لا نثبت له اسما من الأسماء ولا نثبت له صفة من الصفات. لأننا لماذا؟ وما هي العلة؟ العلة يقولون لو أثبتنا لله هذه الأسماء وهذه الصفات فقد شبهناه بخلقه. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا من هذه الأسماء والصفات إلا ما فهموه من المخلوق. يشاهدون المخلوق يسمع ويبصر، يشاهدون الحيوانات كذلك، فقالوا لو أثبتنا لله هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة التي قالوها صحيحة، ولكن الكلام اللي قالوه باطل. من شبه الله بخلقه فقد كفر صحيح. والإمام أحمد يقول التشبيه من يقول لله يد كيدي أو سمع كسمعي، هذا هو التشبيه. أما الذي يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء فهذا لا يسمى تشبيها، بل هذا هو تنزيه لله عز وجل وإثبات لهم أثبته لنفسه. طائفة تقول نثبت لله الأسماء مجردة، يعني نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، إلى آخره. لماذا قالوا هذه الصفات لو أثبتناها فنحن سنكون مثل النصارى الذين كفروا، لأنهم أثبتوا لله ثلاثة أو أثبتوا التثليث، فكيف نحن نثبت هذه الصفات جميعا؟ لأنهم تصوروا على أن الصفة قائمة بذاتها وليست قائمة بما نصف بها. الإنسان هو واحد الآن، لكنه يسمع ويبصر ويعقل وله قدرة إلى آخره، هو واحد. يعني أنت لما تقول عن فلان هذا أنه له بصر، هل بصره معناه مستقل هناك واقف؟ هل قدرته واقفة؟ قدرته وسمعه وبصره ويديه هذه كلها كل واحد. والله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الأوصاف الكثيرة وهو واحد. فهؤلاء وقعوا في مثل هذا هذه الشبهة. قد يقول بعض الناس بعض الطلاب هذا الجماعة قالوا الكلام هذا زمان وما عاد بقي أحد، ماتوا خلاص، ولماذا أنتم تتكلمون في مثل هذه الأشياء وأصحابها قد ماتوا؟ نقول أصحابها ماتوا اللي أنشأوها واخترعوها، لكن هذه الأفكار اللي قالوها ما زالت موجودة بيننا إلى الآن، بيننا إلى الآن موجودة. في ناس أحياء على قيد الحياة يؤلفون كتبا وينشرونها بين الناس ويقولون مثل هذا القول، ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، ولهذا لأنه يقول القرآن مخلوق، ينفون عنه سمعة السمع والبصر، يقول لو قلتم هذا أنتم مشبهة، ينفون الرؤية يوم القيامة، لا نرى ربنا يوم القيامة، لأن لو أثبتنا هذا فقد شبهنا الله بخلقه. هذا الكلام يقوله أناس موجودين في الوقت الحاضر أحياء ويألفون كتبا. فنحن ننبه الطلاب وإخواننا المسلمين جميعا على أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعوا من الذين يلبسون بمثل هذا الكلام أن هؤلاء قد ماتوا وكيف تنبشون ما تحت القبور. لا والله ما هم تحت القبور، الأفكار هذه على هذه الدنيا والناس عدد كبير يعتقدونها ويؤلفون الكتب ويوزعونها. فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة من دينه. إذن الصفات الثبوتية الله عز وجل يذكرها مفصلة، سميع بصير قدير إلى آخره. الصفات السلبية بالجملة تكون بالإجمال، يعني الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، بظلام للعبيد. وكذلك قضية التعب والغفلة والولادة والمماثل والند والمكافئ، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فحينما يأتي بالأشياء التي هي يسمونها يعني صفات السلوب، يعني يكون النفي فيها بالإجمال غالبا، وقد يذكر فيه تفصيل. نقرأ سورة الإخلاص وننظر ماذا فيها. تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسميت بذلك لأن الله أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو. وصح يعني المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من أي شيء هو، ما هو يعني هيئته وما هي مادته إلى آخر ما يقولونه. فالله عز وجل أنزل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصفات كلها لله عز وجل. القرآن فيه صفات لله عز وجل وفيه أعمال أخرى يذكرها الله عز وجل، لكن هذه السورة كانت خالصة، أي الأوصاف الموجودة فيها كلها لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. وكان رجلا يصلي بجماعته فيختم كل ركعة بأن يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ سورة ثم يختم بهذه السورة. فقالوا له: لماذا؟ إما تختار هذه أو هذه. قال: أنا لا أصلي بكم إلا هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال: سلوه لماذا؟ فقال لهم: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أخبروه أن الله أحبه وأدخله الجنة. وصفات الله لابد أن تكون محبوبة حتى ندخل بها الجنة إن شاء الله ونتمثل بها. فهذه السورة كلها خالصة في أسماء الله عز وجل وصفاته. نسمع الآن، كمل. قال رحمه الله تعالى: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام، وهي الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله الله الأحد الصمد. يعني هذا من فضلها أن فيها أنها خالصة لله تبارك وتعالى، وأنها تعدل ثلث القرآن. يعني الإنسان يعني أجرها يعدل ثلث القرآن. وكيف نفسر نقول ثلث القرآن؟ سورة قصيرة، والقرآن يعني 30 جزء، مصحف كبير كما نشاهد. العلماء بيّنوا على أن القرآن كله من أوله لآخره يتضمن 3 أشياء. أولا الإخبار عن الله، القرآن فيه إخبار عن الله تبارك وتعالى، والإخبار عن مخلوقاته، يعني عن هذه المخلوقات السماوات والأرض وغيرها من المخلوقات جميعا، والأحكام وهي الأوامر والنواهي. هذا الذي في القرآن. القرآن فيه إخبار عن الله عز وجل، وفيه إخبار عن مخلوقاته، وفيه إخبار عن الأحكام الشرعية التي هي بين الناس يتعاملون بها. إذن هذه السورة أخذت الثلث، بقي ثلث وهو المخلوقات الأخرى، وثلث الآخر وهي الأحكام. فهي تعدل ثلث القرآن من هذا الجانب كما بين العلماء. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وفيها من أسماء الله الله الأحد الصمد، فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته التي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. لما قال الله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، فالله هو الذي فيه نقول لا إله إلا الله، والذي ينبغي أن نعبده وحده، وهذا توحيد الألوهية. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن الله عز وجل ختم القرآن بتوحيد الألوهية: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إذن هو مبدوء بالربوبية ومختوم بالألوهية والأسماء والصفات. الأحد قال هو المنفرد عن كل شريك. إذن لا يجوز لإنسان أن يشرك بالله شيئا، لا يدعو معه غيره، ولا يستغيث بغيره، ولا يذبح لغيره، إلى آخره. فالله عز وجل هو الواحد الأحد المعبود وحده، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. يعني الصمد معناه الذي كل المخلوقات تفتكر إليه، وهو لا يفتقر إلى غيره. ثم يقول: فيها من الصفات من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة. واحد عدها. قال رحمه الله تعالى: وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة الألوهية والأحدية والصمدية، ونفي الولد منه لأنه غني عن الولد ولا مثيل له، ونفي أن يكون مولودا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء، ونفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته. هذه السورة فيها هذه الأشياء جميعا، وهي فضلها عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كما سمعنا على أنها تعدل ثلث القرآن. إذن الألوهية والأحدية، الله عز وجل هو الإله وهو الواحد وهو المنفرد وهو الصمد، ونفي الولد عنه، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد. النصارى ادعوا لله الولد، وقالوا أن عيسى ابن الله، وقالوا أنه ثالث ثلاثة، والله عز وجل بين في كتابه أن من قال ذلك فقد كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فهم ادعوا هذا في عيسى عليه السلام، وعيسى رسول، وأول كلمة نطق بها وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وطلاب العلم يعرفون القصة، وهو أن هذه المرأة مريم يعني النزيهة البتول البريئة مما قاله فيها اليهود، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه سيعطيها ولد، لكن هي تعجبت كيف يكون لها الولد ولم يمسسها بشر ولم أكن بغية، فأخبرت بأن ذلك يعني هين على الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وزكريا حينما هو الذي كفلها وهو زوج خالتها، وكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، يقول لما يجد عندها فاكهة في غير وقتها، العنب في غير وقته، فهو يسألها من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا الله عز وجل أن يعطيه ولد طيب، فالله عز وجل أخبره بأنه سيعطيه، لكن هو قال كيف أحصل الولد وأنا قد بلغت من الكبر عتية وامرأتي عاقر، يعني امرأته عجوز لا تحمل وهو شايب طائح، من فين يحصل الولد؟ الله أخبر على أن هذا سهل على الله عز وجل، فطلب من الله أن يعطيه آية، يعني يعطيه علامة تدل على هذا المولود الذي سيتحصل عليه، فأخبره بأنه سيكون أيام لا يتكلم، ما يقدر يتكلم. طيب حينما يدخلون عليه ويسألونه هو يعطيهم إشارة فقط، إشارة ولا يتكلم، وهو صحيح ما في شيء. فجاءه الولد. نرجع لمريم عليه السلام، فالله عز وجل أخبر بأنه سيعطيه هذا الولد، ولما بشرت قالت كيف يكون هذا الولد وأنا ليس لي زوج ولم أكن بغي، البغي كما تعرفون الذي ترتكب الفواحش مع الآخرين، ومن أين يكون لها ولد؟ فالله عز وجل أخبر على أن ذلك هين، ذلك في قدرة الله من الأمور السهلة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنفخ جبريل في جيب درعها ثم حملت. لما جاءت الولادة خرجت إلى مكان وجاءت الولادة، وبعد ذلك ماذا تصنع؟ ستعود بهذا الولد وهي امرأة عفيفة وأمها عفيفة، واليهود ماذا سيقولون؟ من أين لك هذا الولد؟ حينما كانت في هذه الشدة جاءها الوحي أن تقول أن تحيل الجواب إليه، فنذرت صوما كما في سورة الكهف في سورة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما جاءت به تحمله قالوا من أين لك هذا الولد وأنت المرأة العفيفة وأمك العفيفة، من أين هذا تأتين به؟ فأشارت إليه وقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ليست العادة أن الطفل يتكلم، هذا طفل مولود الآن. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال إني عبد الله، أول كلمة قالها إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه براءة لها، وهم اتهموها بهذه التهمة. وبعد فترة أيضا بعدما شب ونشأ ادعوا على أنهم قتلوه، والله قال في كتابه إذا قرأنا في سورة النساء الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى لم يقتل ولم يصلب. اليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وأتباعه قبلوا هذه الدعوة وأقاموا الدعوة على اليهود، وكانوا يقتلون فيهم لأنهم قتلوا إلههم، هكذا دعواهم. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا عليهم هذا بكتاب الله ولم يصدقونه، ما صدقوا الرسول ولا آمنوا بكلامه، لأن الله عز وجل يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما قتلوه، لكن هم زادت دعواهم على اليهود أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، واستمرت هذه الفترة الطويلة وهم على هذه العقيدة. وفي الفترة الأخيرة طلاب العلم يعرفون ذلك، على أن الكنيسة تنازلت عن دعواها على اليهود وأنهم لم يقتلوا عيسى، لأنهم قبل كانوا يطالبونهم بهذا الدم عليهم ويعملون فيهم ما يعملون، وبعد ذلك تنازلوا وبينوا على أنهم ما قتلوه اليهود ولا هم أبرياء منهم. طيب لماذا ما صدقتم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاءكم بهذا القرآن من الله عز وجل وأخبر بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولم تقبلوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبلوه الآن؟ هذا يبين لهم أنهم لا، ليس عندهم دين صحيح. وكلنا نعلم على أن الأنبياء جميعا دينهم واحد وهو العقيدة، لا فرق بين نبي ونبي، كلهم دعوا إلى التوحيد، وإنما الخلاف في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وأنزل عليه هذا الكتاب وتكفل بحفظه إلى أن نرث الله الأرض ومن عليها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.